ريت سوني ديسيون تقدم بلال ايوا هذه في خاطر الناس الغربة كاع بس بسردو راشي المانيا نقلت خطرات ويجيني وسواس وصبر روحي ونقول غير زهر ما درت والو ما درت الساس وي وغلط غلطة من قطعت البحر نكمر فيها ونقول ولا باس ومن داخل اي قلبي معمر مغرب وهالو في بلاد الناس حد ما درى بيا وما جابني خبر روح ابا هشام روح عيت ندس في قلبي وعيت نشد في دمعتي ربي عالم بغبيتي بزاف الغربة ضرتني عمري كي وليتي أمالي كنت بقدري رحت وليت حياتي وخليها ما يدخلاني فكرت بلالي فكرت حوماني راني قادي فهميني يا ماما فكرت بلادي فكرت حوماني راني قادي فهميني يا ماما ايو هادي امستردام وروتردام هولندا خويا هولندا ليك وهران غاشي مصغالي مريدات معسكر قاع وقاع هادو هادو شوفني ما مرات حتى ومن داخل قلبي يبكي عمري نحسن عاونك وانا شكون يحسن عاوني ما يمتيش نحكي لك الغربة وحدة بها خلي يما غدايل ولدك وهاد الغربة ضرتني فكرت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي فهميني يا ماي فكرت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي فهميني يا ماي وقاسم همي غي وحدي ما في ضعت وصغري وبالمكتوب راني راضي وبلي جيت خيدني عمري من الداخل راني نقدي شي غي اليوم البكري راني قانط غي وحدي فكرت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي فكرت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي يا ماي ايوا تحيا الناس مربية وعرف البارصة كله كله ومن داخل قلبي يبكي عمري نحس حسنة ونبدا وانا شكون حسنة وني ما يمتيش انا حكي لك غربة وعذابها خلي يوم ما غدين ولدك وهذا الغربة درسني بكرت بلادي بكرت حوماي يا راني قادي فهميني يا ماما وطنت بلادي بكرت حوماي يا راني قادي فهميني يا ماما Simão.